نعم. إذا قيل إن لقطة المجنون لا تعرف لأنه ربما يكون قد سرقها. نعم. أو نعم. وهذا الظاهر المؤلف أسقط المجنون لهذا السبب. نعم يا سليم. كيف يعني بعض الناس جاءت على عليهم ان يتصرفن قولين لمن اخذ نعم طيب هذا مما يؤيد انه اذا تركه لعجزه عنه فهو باق على ملكه ما في شك الزمن والنياق اي خمسة رجل ما يردون واحدين والناقل الغاثبية أوليده ما ما الناقل ما تهوش ما تهوش ما تهوش تهوش من ولدها بس هزم من ولدها صغير تهوش طيب نعم نعم إيش إيش هذا يحتاج إلى دليل كل من ذكر شيء محدد يحتاج إلى دليل هل نقول يعرف حسب العادة حسب العرف نعم آخر واحد لا الإعلان في الجرائد أعم من وجه وأخص من وجه من جهة أن الجرائد تنتشر في البلاد تكون أعم أعم من أنك تعرف بالبلد نفسه ومن جهة أنه ليس كل أحد يقرأها يكون التعريف أعم لأن أعم بارك الله فيكم لأن التعريف كل أهل البلد يسمعون لكن الجريدة يمكن نصفه ما يقرأه فكل واحد أعم من وجه والظاهر أنه لا تكفي لكنها نعم من طرق أو من وسائل الإنشاد لكنها لا تكفي لا بد أن يسمع الناس نعم قل يا أخي اللي وراء وراء اي نعم لأن غالب أن الشاة ما تبقى ولهذا قال لك أو لأخيك أو للذئب غالبا سمى قاعد يكد على شاة لمدة سنة قد تجعبه يبيعها مثلا أو تكون نفقتها كثيرة هنا سم لا أو مدفونا طريا تبع لقوله وما وجد معه أو تحته ظاهرا أو مدفونا طريا أو متصلا به كحيوان وغيره أو قريبا منه فلك وينفق عليه منه وإلا من بيت المال بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين إذا وجد السفيه أو الصبي لقطة فمن الذي يعلفها؟ وليهما وجوبا. وجوبا. طيب، وهل يلزمه أخذها منهما؟ يلزمه. لماذا؟ إيش؟ طيب، لأنه لا يأمن أن تتلف وتضيع بأيديه. طيب، إذا تركها بأيديه هل يضمن أو لا يضمن؟ يضمن. لماذا؟ لأنه مفرط بترك ما يجب عليه من أخذها منه. طيب، رجل ترك حيوانا بثلاث، يلا جاب، كم الحكم؟ فصل. نعم. إذا تركه رغبة عنه فهو لواجده. طيب، وإن تركه عجزا لواجده أيضا. طيب، توافقون على هذا؟ نعم. طيب، كيف يعني؟ يعني أنه ليس لواجده بل هو لربه وعليه أجرة. طيب، فيه ثالث تقول؟ ما هو؟ عجزا فهو لمالكه وعليه أجرة المثل. طيب، هذا القول الأخير هو الصحيح، أنه فرق بين الذي انقطع وصار لا يصلح للاستعمال وبين شيء عجز عنه ربه، فالثاني نقول هو لربه ولواجده أجرة المثل. هذا من هلكة، إذ أن الفلات لا يؤمن عليه فيها. ثم قال المؤلف: ومن أخذ نعله أو نحوه، متدد صليب، ومن أخذ نعله أو نحوه ووجد موضعه غيره فلقطه. قوله من أخذ نعله معروف النعل، أو غيره كعصاه مشرحه كتابه وما أشبه ذلك. ولهذا قال ونحوه، ولم يحدد المؤلف، لكنه وجد موضعه، أي في موضعه. فموضع هنا منصوب على أنه ظرف مكان، وغيره مفعول وجد. فلقطة أي فهو اللقطة. ما هو اللقطة؟ الموجود في مكانه يكون لقطة. مثال ذلك هذه الرفوف التي للنعال، وضع نعله في رف، ولما خرج من المسجد وجد في مكان نعله نعالا غيرها ونعله مأخوذة، فنقول له هذا الذي وجدته لقطة، وأما نعالك فابحث عنه. وذلك الاحتمال أن يكون سارق سرقها ثم جاء آخر ووجد هذا المكان ليس به نعل فوضع نعله فيه. هذا الاحتمال وارد ولا غير وارد؟ وارد. ومن باب أولى إذا وضعت النعال عند باب المسجد ثم خرج ولم يتن عليه، لكن وجد فيه نعالا أخرى، فإن نقول نعلك ضائع وما وجدت موضعه فإنه لقطة. طيب، لو قال قائل ليس في المسجد إلا أنا وآخر، دخلنا جميعا أو دخل قبلي أو دخلت قبله، لكن ما في أحد إلا نعلي ونعلي، ثم إن الرجل خرج وأخذ نعلي ولما خرج لم أجد إلا هذا النعل، فهنا قد يجزم الإنسان 100% أن الرجل الذي كان في المسجد ايش غلط واخذ نعلي نعلي الرجل الاخر او تعمد، فكيف نقول انها لقطة؟ لان الحكم بانها لقطة يستلزم احد امرين، اما ان يدعها الانسان ويذهب الى اهله حافيا، واما ان ياخذها ويعرفها، وفيه صعوبه. ولكن هذا كلام الفقهاء رحمهم الله يقولون، لانه اذا كان في احتمال من 100 احتمال فان الاصل حرمه مال الغير ولا يمكن ان ياخذها ويتصرف فيها. لكن اذا غلب على الظن ان المساله فيها خطا، كالمثال الذي مثلته اخيرا، رجلان في المسجد نعالهما تتشابهان، خرج احدهما واخذ نعل صاحبه وابقى نعله، هنا تكاد تقول انه 100% هذا النعل الباقي هو نعل صاحبي وان صاحبي اخذ نعليه. ففي هذه الحال نرى ان يبحث عن الرجل، لان مالك هذه النعل معلوم، فان لم يجد فلينظر الفرق بين قيمة نعله وهذا النعل الذي وجده، فإن كان نعله أحسن من هذا النعل أخذه واكتفى، وإن كان النعل الموجود أحسن من نعله فإنه يجب أن يتصدق بالزائد في ثمن هذا الموجود لصاحبه، لأن صاحبه الآن غير موجود. هذا إن أيس من صاحبه، أما إذا لم ييأس فهنا نقول انتظر انتظر، ربما يرجع، احيانا يغلط الانسان، فاذا وصل الى بيته مثلا عرف انه غلطان فرجع يطلب عليه، فنقول انتظر، فاذا ايست من صاحبها فخذها. على ان الغالب بالنسبه للنسيان، الغالب انه لا يقع، لان الرجل التي اعتادت على نعل معين، نعم تعرف نعله، الإنسان من يوم يلبس النعل يعرف أن هذا نعله أو نعل غيره. لكن عندنا الآن حصل المسألة، المذهب أنه إذا أخذ نعله أو نحن وجد موضعه غيره فهو لقطة مطلقة. القول الثاني أنه ينظر للقرائن، فإذا وجدت قرائن تدل على أن صاحب النعل أخذ نعلك وأبقى لك هذا النعل فإنه لا يكون لقطة، وإنما يكون لواجده. ولكن في هذه الحال ينبغي أن يتأنى بعض الشيء لعل صاحبه يرجع، فإذا أيس منه أخذه، فإن كان أدنى من نعله اكتفى به، وإن كان أعلى وجب عليه أن يتصدق بالفرق بين قيمتي النعل.